يقول هل يوجد في زمننا هذا معتزلة أو جهمية؟ نعم يوجد معتزلة من ينكر من يثبت الأسماء وينكر الصفات ويتحدثون ويتكلمون، ويوجد جهمية ينكرون الأسماء والصفات ويعلنون ذلك. يقول أحيانا يكثر وسواس الشيطان في مسألة الرياء عند العمل بالأعمال الصالحة، فما هو الحل لقمع هذا الأمر وكيف يكون العمل خالص لوجه الله؟ العمل أنك تدعو تقول اللهم أني أسألك الإخلاص في القول والعمل، هذه من أجمع الدعوات في إصلاح العمل. يقول ما حكم ظهور بعض أو جزء من صدر المرأة وظهرها أمام النساء ولينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات؟ المرأة الأجنبية، المرأة عند المرأة كعورتها عند الرجال المحارم، تظهر ما يظهر مما يظهر عادة، يعني تظهر المرأة للمرأة ما تظهره لعمها أو لأخيها من الشعر والوجه والنحر وأطراف القدمين وأطراف اليدين. تقول كنت عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت رجل يقول أغثني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، فقلت له هذا حرام، هذا شرك بالله. هل هذا شرك؟ هذا بالإجماع والعياذ بالله شرك أكبر والعياذ بالله. فتجد الشخص يحب الخير ويصلي ويأتي المسجد النبوي ويأتيه الشيطان ويتخبطه ويوقع في الشرك فيفسد عليه جميع أعماله والعياذ بالله. لذلك نقول يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يحذر الشرك ويعرف ما الذي يوقع الشخص في الشرك. نعم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وبين الحديث القدسي ابن آدم لو تيتهم قراب الأرض خطايا ثم لقيت أن تشرك بشيء يأتيك وقرابها مغفرة؟ أولا الحديث ضعيف. الأمر الثاني ما في تناقض بين الآية وبين هذا الحديث، فالله عز وجل وعد الموحد بدخول الجنة وإن كان له سيئات تحت المشيئة. يقول ما هو وقت خطبة الجمعة لأني خطيب فأنا أخطب قبل الزوال بعشر دقائق؟ الأحوط بعد الزوال، وبعد الزوال باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا يقول أحد منهم أن بعد الزوال ليس وقتا للجمعة، والخلاف فيما هو قبل الزوال عند الحنابلة من طلوع الشمس من يوم الجمعة. يقول إذا بات عند بيت أحد الزوجتين ولم ينم في غرفتها فهل تعد ليلة يعدل الأخرى مثلها؟ نعم تعتبر ليلة، لكن قصر في إعطاء المرأة حقها في المبيت، يعني يأثم. يقول رجل لديه زوجتان فهل له أن يبيت ليلتين للأخرى وللأخرى ليلتين أو ثلاث؟ المهم إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع عند المشاحة رابع ليلة يكون عندها، يعني إذا كان عنده زوجتان لا ينفرد إلا ليلتين، إذا كان عنده ثلاث زوجات ينفرد ليلة، ولو عنده زوجة واحدة ينفرد ثلاث ليالي. المهم في ليلة الرابعة يكون عنده، سواء عنده زوجات أو لا. ها كيف لو عنده زوجتين؟ اتخذها قاعدة، الشخص عنده زوجة وما يبيت عندها، يعني لو قالت زوجي ما يبيت عندي، نقول لك إن الليلة الرابعة يكون عندك، سواء عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، الليلة الرابعة يكون عندك. ما ننظر عدد الزوجات، ننظر هنا للزمن الليالي، حتى لو كان يبيت عندك، يعني ما يعني الليلة الأولى ما بات عندها، الثانية بات أعطى الزوجة حقها، والثالثة أعطى الزوجة حقها، والرابعة أعطى حقها، ثم ذهب للثانية وترك الأولى، نقول لا يلزمها. ما يجوز، أي ما يجوز، يعني لو بات الليلة الأولى عند الأولى وليلة الثانية والثالثة والرابعة عند الثانية، نقول هذا لا يجوز ومحرم، يجب ليلة وليلة. قال لا أنا ما أريده لا أسبوع ولا شهر، نقول لا إن أبيت كل أربعة ليالي عندها. يقول هل لصاحب الأربع زوجات أن ينفرد أم يحرم عليه ذلك؟ يقول إذا كانت أمة فهل يلزمه أن يبيت عندها كل أربع ليال؟ إحنا ما ذكرنا الأمة لأنه غير موجود الآن، لكن الأمة على النصف من ذلك، إذا وما كان عندها إلا أمة واحدة كل ليلة ثامنة عندها. يقول إذا لم يستطع الوطء في كل أربعة أشهر هل يفرق بينهما على التقسيم السابق في عيوب النكاح؟ إذا كان العنين أو مجبوب هذا عيب يفسخ به النكاح، إذا كان مريضا فليس بعيب هذا يفسخ به النكاح وإنما لها الخلع. وإذا لم يطأ لا لمرض ولا لعنة لها أن تطالب بالفسخ. يقول إن كانت الزوجة تضرر من مع ترك وطئها لمدة شهر فهل نلزم الزوج القادر على وطئ كل شهر مرة؟ على المذهب مثل ما سمعتم، وشيخ الإسلام يرى أن الوطئ أهم من النفقة، فإذا كانت تتضرر من ترك الوطئ وتخشى على نفسها الفتنة فإنها يلزمه أن يطأها لو في كل يوم أكثر من مرة، فإن أبى ذلك لها أن تطالب بالفسخ. يعني قد تكون المرأة مثلا صادقة في دعواها أنها ما تستطيع تطالب بالوط، وأحيانا تفعل ذلك من باب المكر بالزوج حتى ما تزوج عليها، أو حتى حيلة لفسخ النكاح وتستفيد هي من عدم دفع العوض في الخلع. يعني يقول إذا كان له زوجتان وكل زوجة في مدينة فكيف يفعل؟ يأتي إن شاء الله في المبيت فصل كامل في المبيت الفصل. يقول هل يجب أن تكون الحصية المزدلفة؟ وإن لم يكن ذلك فلا عليه شيء، من أي مكان يجوز له أن يلتقط الحصيات، من مزدلفة أو في غيرهما. محمد بسألك، في اليوم الرابع عشر كيف يرجم؟ ها نعم، يعني خلاص ينتهي وقت الرمي، خلاص إذا غربت الشمس يوم الثالث عشر من لم يرمي عليه دم. لذلك الله يقول في أيام معلومات، الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. يقول قوله فيقوم هل كان قبل أن يقوم راكبا أو ماشيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وهو راكب، يعني لو شخص مثلا يرميه في السيارة ما في بأس، يرميه على خيل ما في بأس، وما نقول هذا من الكبر، بل النبي عليه الصلاة والسلام رمى.